ودريت انا وصدقت النهله. يعني رجل موثوق، رجل عندي عدل. انا حين قال ناله ما ترددت ناله، انا يجب علي النبي امام الله، امام الله. ما قانون الله ما قانون الله ما جهد القانون يقول القانون بيقول يديه اذا جمع ايش؟ اذا معه ما بينه ويحكم الحاكم اذا نديه. ايش القانون؟ القانون بيقول اذا معه بينه سدي. رجع للبايع والبايع عليه حين. انت عليك انك تتعامل مع الله قبل كل شيء. لا يا رجع للبايع وهذا من القانون كذلك تعامل. القانون ربي. إيه لكنه عاد مع الله قبل. لا يا إيه كلها حين يقول المدعي والله الحين مثلا جاء واحد ادعى البيت أدينك بيتك ادعى وجاب اثنين شهود جاب اثنين شهود في حكم بالايش بالبيت وش الا البيت لكن فيما بينك وبين الله علك حق تستعمل البيت وش تستعمله؟ لا هو ودافع ولا رضا هو كذا عبد اللي يعني ربي ودافع ولا هو أكثر لا جهدك سه الله أكثر فيما بينك وبين الله لا يا سيدنا إذا ما رجعت سهل الحكم ما بالله سهل ولا بحكم الحكم هنا ما هو إن الحكم ما بالله معتمد على شيء غلط واضح لا أنت تعرف فائدة الحكم ايه لكن الحكم فائدته الحين وانا وياك مختلفين انا مثلا في مذهبي ان البيت ذلك وانت مذهبك ان البيت ذلك يعني في المذهب اختلاف اراء مثلا اوصى بان هذا البيت لك وانا عندي ناصح الوصيه فعاده لي وانت عندك ناصح في قدولك اختلفنا هنا في الراي فالحاكم يفصل علينا نعمل جمعه لا تقول فيما بيني وبين الله ولا ماذا عليك تعمل بقى. ايه إذا مسألة اختلاف اجتهاديات مسألة خلاف يعني واقع ما هو يعني ايش مسألة الواقع هو جاي يشهد ويزور ولا كذب وجاب خلاف الواقع هذا عدك فيما بينك وبين الله أنت ما أخذ بإيش بديت أدي أنت عارفه واضح؟ إيه أنت حسن به دليل على أنه واجب علي إذا اجتمعت أنا لا ما أكبر دليل إن حق لا يحل ما لم يمثل من إلا بطيب من نفسه. أبلغ يا سيدنا أنت أنت شلا أنت أرض له ما هذا الأرض له؟ شريت ولو شريتها هي مال فلان وما نفسه طيبة إذا لا ودم كل مسلم على مسلم حرام دم هو ما له وعر كل الأدلة على الشهادة ولا ماذا الأدلة واضحة أنه لا تسلم ما أبوها مصلحة أنه يريع على ما يجي الحكم ولا أذن ولا الباب ما بشي مصلحة إنه يستعيف غلطه أسمع بالنسبة إذا بالنسبة للقانون ما عليك تسلم لأن ما هم دارين وش في نيتك ولا تروح تعترف الفلان. هذا قانونا ما هم ملزمين لك تسلمه الا بالايش؟ بالشهاده بالبينه. واضح؟ لكن اذا انت مثلا متدين خلاص اذا انت متدين ودري انت ناله المفروض يا خبير وش نجي واحد يخصم ارض لشخص افرض انه واحد ظالم اخذ ارضك. ورجع باعها مني ورجع جاي تسلم انا اهلها انا اصدق وش اقول؟ اقول لا ما بلا بد اعرف ما دارين هالك ولا جهد افرض ما جهد اذا ما جهد ما جهد ما جهد يمهل ما جهد يبين لا مش يبين هالشيء يمهلوه لا ما يجي له حكم ولا يجي له ما جهد يجي حكم الله يبين ما معه دليل ما معه بينه قال ميلي وانا دارين هذا خلاص وش الله رد على اليمين على اليمين على البايع قال كذا ضروري رد اليمين على هذا الحين رد اليمين على البايع ما هو ثابر هنا انا داري ان على فلان ادي لا هي ليش ما الحين يجي لا مشهود وش الحق انا خارج قال اذا ما جاء مشتري هب شهود اشتهده اذا مشتري هب شهود قال يحلف البايع لا اذا ما اذا نكل عبد الله الحين ما في حق الثمن اذا ما اذا استحق رد لمستحقه واضح؟ ما إذا مستحق هذا يرد للمستحق على كل حال إن جاب إيش لكن كيفية الاستحقاق تختلف قال فبالإذن إذا جاء صاحب الأرض البايع منك أدلة ترد هذا خلاص يرد لك الثمن أنت شريت أرض من فلان جاء واحد قال نالك انت قلت ما له قال واحد فلان هالك رد انا قال نهرج رد انت خلاص قول هذا الثمن اذا اذن البائع خلاص ترجع بالثمن فبالاذن او الحكم بالبينه ولا الحاكم جاء هذا المالك قبل الشهود وحكم له الحاكم حكم له الحاكم ولا الحاكم عارف ان هذا الارض للايش للمالك الحاكم انه عالم وحكم بذلك حكم اذا جاءنا اذا حكم اذا اذن المالك لا البايع اذن لي بالرد ولا حكم الحاكم سواء استند في حكمه على شهاده او على علمه هو فهنا للحق في المطالبه ايش فبالاذن او الحكم بالبينه او العلم العلم معطوف على ايش البينه يعني جزء الحكم ايوه هنا يرجع بالثمن يجوز للحاكم الحاكم يجوز له يحكم بعلمه اذا مساله يجوز اذا مساله الماليه والحدود فيه ها ما بلا الحدود هذه ما يثبت لا ما جاء ذاك بينه لا نكل البايع خلاص لا نكل البايع انا غصب عليه اعطوا فيها وحده اذا المفروض انه يجي حين يجي المدعي هذا المالك يجي تبينه لكن مش راح يجي ما مع بينه في طلب الايش البايع الشريعه يطلب البايع يقول له ايش يدعي على البايع يجي اذا ما ايش للبايع اذا ما جاب شهود يحلف البايع اذا نكل البايع ثبت له مطالب ايه اذا نكل البايع خلاص ثبت له يعني عاد من هذا المسائل اذا نكل البايع فلك الرجوع بالثمن فهمتوا؟ إيه لا الحين إذا جاء واحد قال استحق هذا الأرض قلت أنا خلاص ادعي عليه راح يدعي عليه ولا ما بينه قالوا يحلف ما رضي يحلف خلاص يختم بهاله وأنا أرجع بالثمن سلام مدري كيف بعده والله قبله ما عليه إذا قبل حكم خلاص حكم الحاكم بالنكول انك البائع قدوه خلاص من يمت العجل المشتري انت المشتري انا كان بحكم الحاكم المشتري ما هو نفع العلم لكنه قال المدعي اذا المالك ادعى على البائع عند الحاكم ما رضى البائع ما لم يبين المالك قالوا احلف البائع ما رضى يحلف حكم الحاكم بان الملك للمالك اوه يعني ضروري الحين ان نكون عند الحاكم والحاكم يحكم ايه واقف بملاك هذا الدعوه على البائع ما على المشتري والمفروض ان الدعوه على البائع لكن اذا ادعى البائع على المشتري اذا ادعى المالك عليك انت المفروض اذا من داري ان هذا لا تقول لا ما ترضى اذا حلفك ما محلق لك الا على العلم فهمت استحسن ايش عبد حل كبرها قال له بعد ما يسلمه غير ابنه ولا غير ده انه يرجع على البايع نفس المشتري ويحلفه يقول يحلف انه ما يعلم انه الداخل يعني يحلف انه ما يعلم باستحقاقي ان حلف والا رجع عليه بالسلم واذا كان لك اذا اعترف البايع ينكر اذا اعترف البايع خلاص ينكر عند المشتري ترجع عليه ما بل انك تثبت اعترافه تثبت الى القانون احتاج اثبت اعترافه تجلس انك ترجع عند الحاكم طالب عند الحاكم يحل والله تطلب منها اليمين يرجع ماذا ها؟ يرجع بي حرمنا كيف؟ احنا حرمنا الرجوع عليه بالثمن ولا لا حد لا ما حرمنا الا هم قلنا لا جزاك الله خير لقنا عليه انا اذا عندي انا عندي من الارض لك وسلمتها لك فلي حق انه يرد لي الثمن يعني بيني وبين الله قبل ما لي شرعا كان من المطالب لكن طالبه بالعلم المهم مساله محرمه يعني انه اذا تشتري طلبه ما لك حق يعني الحاكم قد يقول لك بطل ما تطالب ما تسمع لا باليمين يعني قانونا كذا على الظاهر القانون لان الظاهر انك سلم انت انت وش لو جيت سلم انت هؤلاء لك يا تروح طالبه حين يجي معك ارض وتبيعها من واحد ورجع يروح يسلمها جاوز عنك رجع واحد يضحك على وده ورجع يسرك ها هذا قال جاي لفلان ما هذا الطرف على اللي يسلمه. طيب يردها على البايع ويحين فيها. ما على يردها على البايع ها؟ بينه وبين الله أنا ما أدخل الشيء. بينه وبين الله ما يدي المال ما يدي البايع. يا أخي أنا ده ما أرضى ذا أديك ولا أديك؟ رد البايع والبايع يفدي فيها. أنا شلتها أنا يبين ألف فدي هو. برا صني. البايع ما يعني قلاي قلاي لا خسر أنا بس خسر على هذا ايه وش ما ترد على الظالم واحد ظلم أرض على واحد ويجي معك ستة على المظلوم لا شارع على الظالم ولا على الظالم شارع على الذي هو الظالم ما يعرف حساب جاهز والله من ذا بدك ما يقدر يدمر ايه والمكان اسمعها اللهم صل على محمد بدي بالبينة بدي بحكمة علمة من هو ذا المالك ما هذه البينة لا هذه البينة يعني مالك هذه البينة لا عندك ممكن ما البينة لا يزيد أحسن ما رشي ما يعمل بينتي البينة هنطلبها من هناك إذا شليت المدعي ما عمل الممكن شليت سيرفع 10 مليون أدي هلا واختر 10 مليون على الفاضي أنقل بارش على الباع بس إيش الفاضي إذا قبل جنة هذا 10 لا علاقة يا الفصلون أسمعها هذا يرجع بالثمن وإلا إذا ما هو الرد بذلك نعطي الحكم لا هو بيعمل بعلمه أولا ما بشتي إنه المسألة هنا يقول لا بالبينة قال آه صح لا الشهود لا تقبل إذا علم كذبه بعد البوطاية حتى ما وعيب إذا كان أنا عم الظاهر ما أدري كم برضه ظاهر ما قلت حنا في المسألة واضح ما قلت الثمن إن الاستحقاق للغير عيب لا يرد به طلب المبيع الاستحقاق للغير خلاص استحق يرد لما عقدوا أنا دارنا أنا طلبت ما هو عيب لا هو بيطالب يعني طلب المبيع الاستحقاق يبطلون خلاص بطل العقد منه ما هو حب هذا ما سلف والا فلا الا يكون الرد بالحكم ما بلا اقرر المشتري مثل ما قالت لا ولا يرجع واضح بس وما سلف او استحق منه ما ينفرد بالعقد فكما امر معنا مثلها جديد الحين هاي باشرت منك ايش؟ ثوبين خلاص ثوبين كل واحد ألف ورجع تلف واحد منهم خلاص تمام انا من ذات الف واحد في ايش الحين انا بعت منك ثوبين الثوب ألف رجع واحد منهم حرق بقي ثوب يقول خلاص ما عاد ثمن البيع كل عام قلت ثمن البيع يسلم الثمن كامل هذا المفروض هنا ايش يعني يسقط بحق التالف لا ما قد سلمته ايه ما قد سلمته قلت لك يسقط اهل يسلم لي الف وجلده واضح لا يقولها ما عاد ثمن والله هذا ما تدفع او يستحق او لا كذلك ثوبين تأتي منك الواحد قالوا فرجع جاء واحد يشهد على ايش على احد الثوبين فانت تدي قيمة الثاني ثمن الثاني لكن عد بقي وما تلف او يستحق منه لكن قال بشرط انه يجي ينفرد بالعقد يعني خلينا نعرف ما هنا ايش متى نعرف ما يستحق نائب او يستحق منه ما ينفرد بالعقد اي اعراب الذين نائب نائب فاعل ما يشتم ضمير عائد على الاول ما تلف او يستحق ايه هو ما تلف والذي تلف او يستحق يعني والذي يستحق حال ما معطف على الصلاة حال حال يعني انجها ضمير تحقق حال صونه ينفرد حال اذا مقدر هنا وما تلف او يستحق منه حال كوني شيئا ينفرد به يعني يصح انفراده بالعقد يعني معنى شيئا ينفرد به العقد وما تلف او يستحق شيئا حال كوني شيئا ينفرد به العقد فهنا ايش ما هي الموصول ولا لا شيء تقول ما معنى شيء تقول يثبت لي حال ما تلف هذا شوف قلت لي واضح اقول وما تلف او استحق منه ما انفرد بالعقد فكما امر نقول نفس المثال فان تعيب به الباقي لكن معنى مشكله حين يعني قال إذا أنا بعت منك جزمة جزمة زوج ورجع قبل استلمها حرقت واحدة منه ما أبلا واحدة شلها بنص القيمة أنا القياس إنك تأخذها بنص القيمة الثمن لكن في الواقع إنك حين تشلها مع قيمتها بقيمتها نقصت قيمتها مع أختها ذا مع مثلا جزمة جزمة 2000 يعني صح ان كل واحدة بألف لأن كل واحدة حي مع الثانية اللي مثال فإذا جاءنا اختلفت واحدة ما زابلك إلا الثانية بألف ولا على قيمة يا حسن أشهد أن لا استوب لا استوب يا بدر الدين هم كان بيخيطوا فايش يصير يخيط له واحدة ما هو لا لا لا مثلا بيجيبها احد مضيع على الشمال بيجيب الواحد على الشمال واحد له والله والله صاحب الدكان الحين باي راح يجي جنبها ولا بيخليها يرجع على واحدة ثانية الحين اشتي ما يشلها ولا اذا تعيب به الباقي ثبت الخيار على الخيار اذا بده يشلها الجزمه هذه عندك يعني الفرده عيب بده يشلها بعيبها ما بيثبت الارش بده عيب اذا بده الا رد وش وش رايكم يشلها ويجي حق العيب لا لا لا ما يصح اذا استحق الرد لا يستحق الارش ما هو ساب يرد عباي ما هو ساب يجي له عرش وعباس برد لا ثبت الرد عباس برد يرد لا ثبت الرد لا ما بيجي عرش وعباس برد يرد لا لا عباس برد يرد خلاص رد هو بس ترد ولا شيء لا عباس عباس قبل الحين ما عايز برد يرد بعد ما كان عرش ثبت الخيار وبعد فصلون قبل ايش لا قبل ايش لا فصلنا ثمن ها ها ها ها ها ها ها قال ها ها بعض المبيع فالمفروض خلاص ما ها ها ها وقال إذا تلف بعض المبيع تعين العرش إذا قد استلم لكن هذا الكلام قبل التسليم ولا فصل ومن اشترى شيئا مشارا اليه موصوفا غير مشروط صح وخير في المخالف الحين قال من اشترى شيئا ادري كيف ماركنا يا احد فاهم ما احد لهم ما بيسوي انا برجع اقول لك كما وديته برجع تحلوها ثاني مره مكتب ولا نشكر ولا نشكر. ما نشكر لا ليش ترجع؟ لا ما يشكر هذي وفاء. لقيتك ما يشكر. لا ما داري وش؟ داري إنه كمان واحد طالب مثلاً ما هو ما بيذاكر ما بيسرق شلون ده الكتاب بكرة الأخبار. أقل ما له شيء بتجيبيكم مجبر ولا عاد يلا لا مساله انه قلت كذا حنا ما بلاش غير المعجر الاول قعدتوا لا الحين اذا اشتريت شيء ومن اشترى شيء مجارا اليه موصوفا انا قلت اشتي مثلا قال بعته منك هذا البر الاحمر مثلا لا بعت منك هذا البر الاحمر ليه ورجع قال له انت بابا انت لا جاوب بالرقاش ابيض كيف الحكم قال لك ليه انك ليه انك هذا البر الاحمر يعني ما في الغايه ورجع بابا انت يلا ايه جبل جبل ما في الغايه بابا انت الا وينك بها ابيض فكيف تقول ما تبر قال ليه خلاص بلقرينا ما في حل باع خلونا نفسر ايش بقول لنا يعني ذا كلام مثلا ولا بس خلاص بس حابس من هذا البر بابا انت قلت انت كذا ولا ذكرت انا وش بس هذا البر ما قلت الاحمر ولا الابيض بس بعد منك هذا البر بابا انت شريت بابا انت الله هو الشعير لا الحين معنا مسائل تمام الحين قلت هذا بايصبر شله افرض انك ساعدك الشعير وبدك شله بايصبر يعني مثل حل باع ها قلت الحين ومن اشترى شيئا مشارا اليه موصوفا غير مشروط ما قال ان كان برا ما قال بعت منك هذا ان كان برا قال بعت منك ذي هذا البر وفرق بينهم واضح هذا بعت منك هذا على انه بر ولا ان كان بر قال صح وخير في المخالف قال صح البيع وجاه مخالف في ايش؟ لك الخيار هذا طبعا مع الجهل ايوه ما حين اقول لك بعت منك ذا البر وانت يا مشعل وانت ما قال لي انت ما لك يا اذا داري انه قدر الله انه واليوم بيريح ما بيجي على انا ساعه مش وصل وصل يعني كان يشيدك مجبور اشاره خالفت الايش الاشاره مع اللسان مع الكلام حتى الشعر يا ابو اللي حبيت الحين قال يخير مع الجهل واضح اذا خالف قال هلا لكن هذا الواحد هذا اذا لك الخيار ولو قلت انت بعت منك لا سالة قديمة دحين قديمة ما مشروطة ولا ما يبي يستعد الشرط ما قال مشروطة قال نذكر عليه فوق بس قال مشروطة قال نذكر على ما لا مشروطة مشروطة تيجي حتى اللي فوق يعمل بسير هو قال قال سواء كان شرط ولا ما لا ذاك يدفع إذا ذاك رفع هذا الحين قال إيش هذا إلى ما شرط ما قال بعد منك هذا على أنه بوك لا خبره انه ذا مشار اليه وذاك ما هو مشار اليه تمام اذا قال بعد منك هذا على انه بر مشار اليه مساله اذا قلت بعد منك هذا البر مساله احنا قرينا بعد منك هذا البر اذا وصفناه يعني اذا سميناه ولا بغير شرط ما قلنا على قلنا هنا بخيار صح لكن اذا قلت بعد منك ذا على انه بر فانت لا ما هو هذا مساله ثانيه يا الله كيف الحكم؟ ما عاد الا ها؟ خرج منك على اساس انه بر وجاه وجايه. ايوه هذه مساله غير اللي قلنا لنا بنقراها. انا اقول تشتري بعد منك هذا البر. سمع ان المشتري بالخيار ولا؟ ايوه اقول ايوه. كلها الخيار اذا جاء. ايوه. أو لا بس بعد منك هذا على انه بر. كيف الحكم؟ قال المسألة الثانية هذه عندك. شيلها عقب. كيف قال؟ قالها. قال فأي شرطة؟ الحين قال صح قال قال غير مشروط صح وخير في المخالف مع الجهل. نعم. فأي شرطة؟ فخالف. فإذا جاءه بالشرف قال على انه بر. ليش بيعيط؟ خالف. ما جاءه بر. ففي المقصود قال إن جاءه مقصود. إن جاءه مخالفة في المقصود. يعني ما جاء على غرضك. سواء جاء على ولا أدنى جاء مخالف لغرضك. لا ساعد. ففي المقصود فسد العقد. بقرة مثلا هو يشتي شعير ولا يشتي قرة للغنم. بعت منك هذا على أنه قرة. وين تقول أنت شرت؟ إذا شلنت الله وإيش؟ يا هو بر عم خالف المقصود انت تشيل الغنم قال ادرى اشكال خالف مقصودك هنا قال ايش فسد ما صح البيع يعني ما معنى هنا مستند الا انت انت تقول مقصودي ولا ما مقصودي بس واذا بدي يشيل ما فسد ايش لا بده يشيل الله لا فسد لكن عبه على العقد الفاسد لا العقد الفاسد ما اقول فسد فسد وفي الصفة صح ولو وافق في الباقي ها مثلا انا قلت لك بعت منك هذا ليش؟ هذا على انه بر ورجع جاء فوانت الله هو شعير وكله مطلوب لك يعني هو غرضك ولا يعني ما خالف غرضك بر احمر ما بلا خالف على الاسفه بس بر هندي ولا ايه شرطنا لكن هذا الصفه اختلفت على اسم على الواقع لكن ما هو مسألة انك خالف غرضك. يعني تقول رزق الالي وجاءه مثلا كيف الحكم ها؟ تلحينه هذه في المقصود هذه في المقصود هو وافق في الصفة والنوع والجنس ولا كل شيء. اصفان مثل ما يجوا احمر. الشيء اللي في المقصود وافق في الجنس والنوع ولا والصفة. الحين معنى الصفة معنى مخالفة في الغرض معنى مخالفة في الصفة ومعنى مخالفة في الجنس الحين تبيز هذا مخالفة في الصفة يعني يقول لك بعت منك هذا على أنه بر بلدي وأنت ما يعني سوا قصدك إذا قدوا يعني ما هو قصدك إذا ما بلا بلدي بر بلدي ولا إيش وغرضك يعني غرضك الأكل لا يصبر إذا هو أكل نعم ولو غرضك اكل ضخم اذا غرضك الاكل يعني ما هي اذا تشي تاكله كل شيء يشتي ياكله انا داري لا ما يشتي ياكله اذا يشتي ذرا يشتي ياكله انا قلت بعد منك اني اعجاه قال ذرا للغنم يشتي الغنم ما يشتي ياكله هنا قال عنا بر بلدي جاهو غنم جاهو غنم عفوا ها خلونا نقرا قال هو في صفة صحة قال ثابت مطلقة عبر يجي كيف يسوي؟ كيف يسوي إذا جاءه أشكال منه ولا أكثر منه؟ مثلا ذا جاء ودنا قال وخير في الأدنى مع الجهل هم خير. لا بده يرد الحين ما جاءه إيه إيش تفهم الحين على أنه بر بلدي جاتك لا بر مدري. أنا أنتهي الباقي من ساعة ولا ردين. يقول أنه أحيانا ما يصبر أصلا تخيل. هذا الخيرة في الأدنى مع الجهلي. إذا ما داري وإنك داري إنه بر مصري وقلت أنت تمام بس بعت منك هذا على أنه بر بلدي قال له أنت وإن داري إنه بر مصري ما عليك خير ولو أدنى قالوا مطلقة هذا هو في السلعة مطلقة على أول مطلقة يعني علم الله جلسة لا لا قال خيرة في الأدنى قال في الصفة مع الجهل مطلقا وخيرة في الأدنى مع الجهل يعني دحين أن الصح ما الصحة مطلقا سواء علم ولا جهل لكن بالنسبة للأدنى إذا هو جاهل فلا يخير، إذا جاء أخذ الأدنى لا هو جاهل ما يخير. ولا المشتري بس. إيه وإن عالم فلا يخير. البائع له جاهل. إيه وفي الجنسي. هذا الحين عارف. والنفس إنما بلا على والمساومة. صح. وفي الجنسي قال الحين إذا اختلف في الجنس. يا منك هذا على ما استعمل الله جاهل. ليش ما بفهم مع كل واحده صافيها؟ ها اربعه الحين ففي المقصود يعني واتفقوا في الجنس والنوع والصف واختلف في المقصود ورجعت كل ورجعت كل وفي الصفه واتفقوا في الجنس والنوع والمقصود واختلفوا في الصف وكذا يعني اتفقوا في الباقي واختلفوا في او سهله ولا لا لا لا يعني يقول لك اذا اختلفوا في الجنس يعني الباقي ما اختلفوا ولا يعني ما غرض ما اختلفوا ما اختلفوا في الغرض قال بايفسد وفي الصفة صحة اختلفوا في الصفة قال بايفسد على ما في الصفة بالصفة الصحة اختلفوا في الجنس قال فسد على ما دنا مبلش ما بقال ما بيجاهد الجنس الحين ما كل واحدة معها اتفاق في الباقي الا اختلفوا في الصفة او تابر مع الاتفاق في الباقي اذا قال على انه بر هذا جنس صح ورجع قلت انا شليت الله هو الشعير هذا اختلف مع وانا قصدي الاكل يعني بس بالاكل ده ولا كيف الحكم فيه اذا اختلفوا في الجنس؟ الاول قلنا اذا هي ايش؟ اذا الاختلاف في الصفه فقط انا مخير اذا جاءوا ادنى جاءوا على لا ما عاد يشعر اذا جاءوا انا شليت على اساس انه مثلا شعير الله هو بر لا لا ما الجنس عفوا جاء على انه بر على اساس انه بر مصري يا بلدي يقول هم الخيار ايش الله ولو عبد الله ايش كان ما عليك ترد اللي عندها انه خير لان ادنى في المملكه الادنى ايش العسل انت ايش جايب لك عسل على يعني يلا اليوم جايب لك على انه يلا اليوم يا بالله بلدي عقل أمانة ما أنا راضي راضي بغير الأدنى بغير الأدنى ايه ايه جيد اللي بينك عن الله انت قال لكم وعن جهر البايع دايما اذا هو يا جهر يا حقني باع المشتري المشتري الله يبرعي اذا هو ما بيعذر ما بيجي الخيار وجهر البايع صح لا هو قال على يضع عسل يشتري اللي خايره اذا جه جاره في لا ما بينه وبين الله ما بينه وبين الله لا يجي مثلا يعني خلاص يرجع اذا ادعى الغلط اذا ادعى انه غلط ما يجي عمل مثلا اذا هو بيضر على بلدي هذا الحين هو في الجنس اذا بك على انه انك هذا على انه بر جاهو شعير ولا على انه شعير جاهو بر سواء ادنى ولا اعلى ولا مساوي ولا كان ما هنا ايش؟ وفي الجنسي؟ بس وفي الجنسي فساد؟ بيطر لها على البلد مطلقة يجهل بده درا بده اعلى بده ادنى وفي النوعي اذا خالف النوع قال ان جهل البايع قال وفي النوع ان جهل البايع يعني بايع يفسد ما هو قال وفي الجنسي فساد مطلقة لا قالوا في الجنس فسد مطلقا وفي النوع إن جهل البائع يعني فسد إن جهل البائع وإلا لا لحظة ما عبلا كلمة ما في صبر السياسي إلا ليش ليش ما بصفة قال أن الجهل هو للمشتري وفلا الجنس قال الجهل للبائع النوع النوع وش الفرق بينه؟ الصفة المشتري والنوع على البائع. أنا قال وفي الصفة صحة وخير في الأدنى مع الجهل. ماشي. قال جهل المشتري. وفي النوع قال وإلا صحة يعني وإلا يجهل البائع ها؟ لكن إذا جهل البائع فسد. وإلا يجهل بل علم صحة وخير المشتري. هنا أقول لهم جاوب مثل زياك مثلا. كيف احنا قلنا اذا خالف الصف يخير المشتري او تي اذا خالف صرنا يخير المشتري هذا من جوعة بدي من الحين تقول الصف احمر احمر ابيض والنوع والنوع والنوع نعجة وكرش النوع سمراء وحلبة سمراء وحلبة صدق كاد مدري ما ثبت اشترينا هذا. قال إن لا وإلا صحة وقيا مشتري. للحين فإن لم يشير واحد إلى خلافه هذا قد مثلها جديد. عاد يا حسن ما بينهم من الله.